وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون من الماء يعدونه ليوم عرفة، لأنه لم يكن بعرفة مياه ولا منى. وقيل سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة عيد في المنام ذبح ابنه إسماعيل، فأصبح يروي في نفسه: أهو حلم أم من الله تعالى؟ فسمي يوم التروية. فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا، فعرف أنه من الله تعالى، فسمي يوم عرفة. والله أعلم بالصواب. والمستحب لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم، أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق وجمع من العلماء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعفا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج، يعني إذا رأيتم هلال بالحجة فأهلوا بالحج. وهذا مذهب ابن الزبير. وقال مالك رحمه الله: من كان بمكة فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير ومالك يرون أن من كان بمكة يهل لإهلال للحجة. والجمهور على خلاف ذلك، بقول جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمتعوا من عمرة إلى الحج. وفي لفظ عن جابر قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأحللنا من الأضحى. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول عمر وقول ابن الزبير رضي الله عنهم وقول مالك وغيره. وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أعل الناس ولم تعل أنت حتى يكون يوم التروية. وقال عبد الله بن عمر: أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. متفق عليه. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يرى الإهلال لمن كان بمكة في إهلال شهر ذي الحجة. عبد الله بن ابنه رضي الله عنه لا يهل إلا يوم التروية. فلما قيل له ذلك قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به ناقته. يعني إذا أردت التوجه إلى منى أهللت، وقبل ذلك لا. قال المؤلف رحمه الله: ولأنه ميقات للإحرام فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم. يعني أهل مكة والمقيمون والمتمتعون كلهم يهلون من هذا الميقات، لأنه ميقات من كان في مكة، حتى أهل مكة بقوله صلى الله عليه وسلم يهلون من مكة. قال رحمه الله: من حيث أحرم من مكة جاز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: حتى أهل مكة يهلون منها. يعني لا يلزم أن يهل من مكان معين من المسجد الحرام أو من بيته أو من المكان الذي أهل منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح، لا يلزم ذلك، وإنما يهل من أي مكان داخل مكة. ويستحق أن يفعل عند إحرامه للحج كما تقدم أن فعل عند إحرامه بالعمرة. من الابتسال والطيب وإزالة ما يحسن إزالته من الشعر كشعر الأبد وشعر العانة وتخفيف الشارب ويحرم عقب ذلك، وإن طاف قبل ذلك فلا بأس، وليس للإحرام سنة الطواف. ولا سنة صلاة تخصه، وإنما إن وافق عقب صلاة كان يصليها من فريضة أو نافلة فحسن، وإلا فلا يلزم ذلك. ومن كان بمكة وأحرم للحج وطاف استحبابا تطوعا فلا يصح أن يسعى بعده، لأن طوافه هذا ليس بطواف نسك، وإنما هو طواف تطوع. الجمهور على أنه لا يجزئ السعي بعد طواف التطوع، وإنما يلزم أن يكون بعد طواف النسك. ما هو طواف النسك؟ هو طواف القدوم المفرد للقارن، وطواف العمرة للمتمتع، والمعتمد. وطواف الإفاضة للحج ثلاثة، هذه التي يصح بعدها السعي لقول الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله يجزئه أن يسعى بعد طواف التطوع بعد الإحرام بالحج، والجمهور يستدلون بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن أحدا منهم لما أحرم بالحج يوم التروية سعى، ولو وجد لنقل. وقالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. ولو شرع لهم طواف قبل خروجهم إلى منى لم يتفقوا على تركه، لنقل أن منهم من طاف ومنهم من لم يطف. قال رحمه الله: ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر إن امتنعوا ذلك، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم التروية ضحى فصلى بمنى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. السنة أن تصلى بمنى هذه الصلوات، ومن لم يخرج إلى منى في يوم التروية فلا إثم عليه، لأن الخروج يوم التروية لمنى سنة من سنن الحج وليس لواجب. وقال المبيت بمنى تلك الليلة سنة من سنن الحج. فمن ترك ذلك فلا يلزمه دم وحجه صحيح. وثبت أن عائشة رضي الله عنها تحلفت بمكة ليلة التروية حتى ذهب ثلث الليل، فذهب جزء كبير من ليلة عرفة وعائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج إلى منى، فدل ذلك على جواز التحلف. وإذا صادف يوم التروية يوم جمعة فالأفضل لمن كان بمكة أن يصلي الجمعة ثم يخرج. وخاصة إذا زالت الشمس. لأن الجمعة فرض والخروج إلى منى سنة. فلا تقدم السنة على الفرض. فيصلي الجمعة ثم يخرج إلى منى. وإن خرج قبل صلاة الجمعة وصلاها ظهرا بمنى فلا بأس، لأن قال بهذا بعض العلماء رحمهم الله. فيبيت بمنى تلك الليلة ليلة عرفة ويصلي الفجر، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة كما تقدم لنا في حديث جابر رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الأفضل النزول بنمرة لمن توجه لعرفة صباحا، أن ينزل بنمرة، فإذا زالت الشمس تقدم وصلى مع الإمام الظهر والعصر بعد أن يخطب الإمام بعرفة قبل الصلاة وقبل الأذان. فإذا انتهى الخطيب من خطبته أذن المؤذن وأقام لصلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر يقيم لصلاة العصر. قد يصلى الظهر والعصر في أول وقت صلاة الظهر فيجمع جمع تقديم، ويجمع كل من كان بعرفة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ممن جاء من الآفاق وممن كان من حاضر المسجد الحرام، كلهم يجمعون الظهر والعصر. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع معه أهل الموقف، والسنة أن يكون الأذان واحد وإقامتين. هذا هو الأفضل. وإن لم يؤذن أو صلوها بأذانين وإقامتين أو صلوها بإقامة واحدة فلا بأس، لأن الأذان من فروض الكفاية بالنسبة للمقيمين. والإقامة مثل الأذان. وإن أذن قبل خطبة الإمام فلا بأس، والأفضل أن يكون بعد خطبة الإمام كما يفعل أئمتنا اليوم على وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله. وسواء صلى مع الإمام أو لم يصلي مع الإمام فيجمع. إن السنة في منى في عرفة الجمع بين الظهر والعصر حتى ولو صلى وحده، فيجمع ليتسع الوقت للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وورد أن ابن عمر كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام العارف جمع بينهما منفردا. والأفضل كما تقدم التأخير، يعني في أول الوقت، من أجل أن يتسع الوقت للتضرع إلى الله جل وعلا والاستفادة من بقية الوقت إلى غروب الشمس. لما روى سالم بن عبد الله بن عمر انه قال للحجاج يوم عرفه: ان كنت تريد ان تصيب السنه فقصر الخطبه واعد الصلاه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: صدق. ولأن في تطويل الخطبة وتطويل الصلاة أو تأخير الصلاة فيه تفويت لجزء من الوقت، الذي ينبغي أن يستغل في التضرع إلى الله جل وعلا والذكر والدعاء. وقول أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر يسأله أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروق في هذا اليوم، فقال: إذا كان ذلك روحنا، يعني علمناك. فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: أزاغت للشمس؟ قالوا: لم تزغ. يعني مالت إلى جهة الغروب؟ قالوا: لا. فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل. رواه أبو داود. يعني على أول ما مالت الشمس إلى جهة الغروب، على أول دخول وقت صلاة الظهر، تودع ابن عمر من أجل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع كما تقدم مشروع لكل من وقف بعرفة، وأما القصر فيرى كثير من العلماء أنه لا يجوز لأهل مكة، وإنما عليهم أن يتموا لأنهم لم يسافروا سفر قصر. وممن روي عنه عدم القصر لأهل مكة عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى الغطان والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال القاسم بن محمد وسالم ومالك والأوزاعي: لهم القصر. لأن له الجمع وكان له القصر كغيره. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل خرج لمنى وعرفات يقيم في مكة هل يقصر؟ فقال إن كان يريد السفر بعد تمام الحج فليقصر لأنه ابتدع السفر، وأما إن كان يريد الإقامة بعد ذلك لمكة فلا يقصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطنه ونحوه، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه. تقدم لنا أنه يسن المبادرة بصلاة الظهر والعصر عند أول زوال، فإذا صلاهما يصير إلى الموقف، لأن الصلاة بنمرة، ونمرة على حد بطن عرنة، وبطن عرنة ليس من الموقف. وإنما يتقدم إلى الموقف الذي هو داخل عرفة. وعلينا أن نعرف أن مسجد نمرة قبلته هي المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من عرفة. وشرقيه من عرفة. فعليه بعد الصلاة يصلى في المكان الذي يصلي فيه الإمام، صلى مع الإمام، والإمام يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه إن صلى مع الإمام أن يتقدم إلى عرفة. وإن جعل الجبل بينه وبين القبلة وتوجه إلى القبلة فهو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه أن يذهب إلى هناك، فعرفة كلها موقف، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مرضى الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، يعني بعيد عن الإمام، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني كونوا على مكانكم الذي هو داخل عرفة، وإن كان بعيدا عن مكان الإمام الذي صلى فيه، ولا بأس أن يكون بعيدا عن الجبل. فعرفة كلها موقف، وبطن عرنة ليس من الموقف. يقول: حد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه. وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: من وقف فيه يحرق دما وحده تام. ولنا دليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فلو كان مجزئ الوقوف في بطن عرنة لم يقل صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة. ومن وقف في بطن عرنة لم يقف بعرفة، لأن عرفة محدودة بمطل عرنة. قال رحمه الله: الأفضل أن يقف راكبا على بعيره أو راكبا على سيارته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يكون أيسر له في دعاء الناس أو القانق أو المستبعد للإجابة. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: يستجيب الله لعبده ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. وبين صلى الله عليه وسلم ان الاجابه على ثلاثه انواع: اما ان يعجل الله للعبد دعوته، او ان يدخر له من الخير والفضل للدار الاخره ما هو خير له مما دعا به، واما ان يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابه رضوان الله عليهم لما علموا ان الاجابه لا بد منها: قالوا: اذا نكسب. قال صلى الله عليه وسلم: الله اكبر. كلما اكثرتم الدعاء اكثر الله جل وعلا الاجابه. والله جل وعلا يحب من عبده ان يتضرع اليه وان يقرر ويلح في الدعاء. فكلما اكثر العبد الالحاح فحري ان يستجاب له ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، وما لم يكن المطعم حراما والمشرب حراما والملبس حراما. فاذا كان الامر كذلك فبعيد ان يستجاب للعبد ما لم يتب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول: يا ربي يا ربي. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لذلك، مع أن معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير. إطالة السفر من مسببات الإجابة، الشعثة والغبرة من مسببات الإجابة، مدفوعاً بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رفع يديه إلى السماء من مسببات الإجابة، يمد يديه إلى السماء كثير الدعاء يا ربي يا ربي، كثير المنادات من أسباب الإجابة. لكن لما كان المطعم والمشرب حراماً قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ ولما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك. وليس المراد بإطالة المطعم أن يكون المأكل لذيذا والمشرب لذيذا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ما شبع من خبز الشعير في اليوم مرتين عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد بإقامة المطعم أن يكون المطعم حلالا، أن يكون المطعم حلال اكتسبه من وجه مشروع، لا من الربا ولا من الكذب ولا من الخيانة ولا من الرشوة ولا من الكهانة ولا من الدجل ولا من الغش في المعاملة، وإنما اكتسبه من وجه طيب، اكتسبه من عمل حلال مشروع. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وورد ان الرجل ليضرب اللقمه في جوفه من الحرام لا يستجاب له كذا وكذا. اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. كن طيبا حلالا تستجاب دعوتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نبت من سحت، نبت من مال الحرام. ويستجاب للعبد ما أكل الحلال وحافظ على طاعة الله، ويوفق ويسعد في الدنيا والآخرة. وآكل الحرام والعياذ بالله يشقى في الدنيا ولا يرتد مما أكل، ويشقى به في الآخرة فيكون معذبا به. ومن أطعم ولده وأهل بيته الحرام نشأوا نشأة فاسدة والعياذ بالله، نشأوا عصاة عاقين له يخاصمونه في الدار الآخرة عند الله جل وعلا، لأنه أساء إليهم وأطعمهم ما لا يحل، فهم يخاصمونه يقتسمون ماله بعد وفاته بينهم، حل لهم والحرام عليه والإثم عليه. فحري بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالجزاء والحساب وأنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أن يعد لهذا السؤال جوابا. وأن يتذكر أنه مسؤول فيتفطن لذلك وينزه نفسه وماله عن الحرام، فلا يأخذ ما لا يحل له. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كل لحم نبت من سفك فالنار أولى به. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. انتشر الربا وسهل على كثير من الناس وصار عندهم كسبا طيبا سهلا ميسورا، وهو من اشد المحرمات. روي عن الامام مالك رحمه الله انه قال: لم اجد شيئا أشد حرمة مما يدخل الإنسان في جوفه من الربا، من كسب الربا، فهو أحمد من الخمر وأشد من كثير من المحرمات. وقد استهان كثير من الناس بذلك، والله جل وعلا يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن كان عنده علم ويريد نجاة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة فليبتعد عما حرم الله. ومن أطوع وأشد ما حرم الله من المطعوم ما جاء عن طريق الربا والعياذ بالله. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهد ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لم يأخذوا شيئا، وإنما هذا أعان بالشهادة وهذا أعان بالكتابة، فلعنوا. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وباب التوبة مفتوح، فالله جل وعلا يقبل التوبة ويتوب على من تاب. وهذه الأيام المباركة أيام العشر، من يدها الله جل وعلا على سائر الأيام، وفيها يوم عرفة، اليوم المبارك حيره كثير من الحج ومن لم يحج. فمن صام يوم عرفة من لم يحج وصام يوم عرفة فصيام يوم عرفة يكفر سنتين. فحري بالمسلم أن يغتنم هذه الأوقات الفاضلة ويبادر بالتوبة الصادقة النصوح. التوبة عن أكل الحرام وعن فعل الحرام، التوبة عن المعاصي، والله جل وعلا يغفرها إذا تاب منها العبد. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لماذا أسرفوا؟ بالمعاصي والفسق والفجور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فيبادر العبد بالتوبة والاستجابة لنداء الله جل وعلا، لنداء الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم التوبة والاستغفار في المجلس الواحد عدة مرات. فتكون توبة العبد توبة صادقة، لا توبة باللسان وهو مصر على المعصية، وإنما توبة صادقة بالقلب واللسان، اعتذار عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود، وصدق مع الله جل وعلا. والتوبة باللسان فقط لا تنفع، هذه توبة الكذابين. يقول: أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته. لو كان صادقا لأبعد عن المعصية. ومن الحجاج من يرجع من حجه من ذنوب كان ولدته أمه بقيا من الآثام، فحري به أن لا يرجع فيدنس نفسه بالمعاصي بعد ذلك. حري به أن يجد ويجتهد في طاعة الله جل وعلا حتى يلقى الله، ولا يكون جده واجتهاده في وقت الحج أو في رمضان أو في يوم دون يوم أو في شهر دون شهر. الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمرء لا يدري متى يموت، فيكون في جميع أحواله مسلما مستسلما لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحري بالمسلم المبادرة بالتوبة الصادقة، عازما جادا في ذلك، مقلعا عن الذنوب، نادما على ما مضى، مؤكدا بأنه لن يعود للفعل مرة ثانية، وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيعيد إليه مظلمته أو يستحله أو يدعو له مقابل ما ظلمه. إن كان مال فلا بد من إعادته، وإن كان غير مال لا يمكن إعادته، أو إذا أعلمته بذلك ربما أغضبك ولم يحلمك فادعو الله له حتى ترى أنك قد رددت إليه مظلمته بتضرعك إلى الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة والتوفيق. ويغتنم المسلم الأوقات الفاضلة وساعات الإجابة وقت السحر وعشية عرفة وآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة ووقت نزول المطر وإقبال القلب على الله، لأن للقلب إقبالا وإدبارا. فأحيانا يوفق العبد بأن يقبل قلبه إلى الله جل وعلا فيغتنم هذه الفرصة ويتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء والإلحاح. وكلما ألح العبد في الدعاء حري أن يستجاب له، وإذا يئس وقلب لا يستجاب له والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. حينئذ إذا أصابه اليأس والقنوط والعياذ بالله فلا يستجاب له. فيغتنم المسلم الأوقات الفاضلة فيلح على الله جل وعلا بالدعاء والذكر والثناء وتكرير كلمة التوحيد عارفا معناها عاملا بمقتضاها لا إله إلا الله، فهي أفضل كلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فأكثروا عباد الله من ذكر الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفتتح دعاءه للحمد لله والثناء على الله. فحري إذا تقيد بآداب الدعاء أن يستجاب له ولا يتعدى بالدعاء ولا يدعو بالإثم ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يتعنت، ويحرص على الأدعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجرى عن السلف الصالح من هذه الأمة، ويدعو لإخوانه المسلمين ويدعو لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والسداد والهداية ويدعو لهم بأن يوفقهم الله لتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أنني دعوة مستجابة لصرفت عن الإمام، لأنه بصلاحه تصلح الأمة. ويدعو لإخوانه المسلمين وللسلف الصالح من هذه الأمة. وقد أثنى الله جل وعلا على المؤمنين الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل ذلك. يؤمن على دعائه ويقول: ولك بمثل ذلك. ويدعو لنفسه ولوالديه ولذريته ولأهل بيته ولعلمائه ولمن استفاد منهم ولولاة أمور المسلمين ولعامة المسلمين وخاصتهم، محبا لهم ما يحب لنفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.